يا ما ضحكت بدنيتي ضحكة فرح، ويا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان، يا ما درفت معي على خدي نضاح، يا ما نشاف أحضى على كف الأوجان. عيني جفاه النوم أيام وانزاح، بتت سهيرة تنشد أحوال إنسان، إنسان غالي نوره في قلبي صباح، نبضني يحرك خافقي ودمي شريان، في ليلة عشنا بها أهم وتراح، بنيتي فيها الألم بات سكان. اشعاع بالدنيا كما الصبح والضاح، على الظروف تنفها شد هلوان، غطت براءة حسنها تعب وصياح، على سرير فاقد حب وتحنان. غطت براءة حسنها أتعاب وصياح، على سرير فاقد حب وتحنان، صارت كما وردة نفحها غبرة رياح، وارتدينا ربي جلي عنها مكان، بدعوة صادقة بسجدة والحاح، وجمعنا مع علاجها سنة وقرآن. رحلة ألم تمت أيام ما ترتاح، تشكي بك لها ورب الأكوان، قضي بهذه وحلى من كل الأفراح، فرحة بزماني تشعل مالي وتبان. سميتها شجون يوم طيفها لاح، بعد الشفا سميتها شعاع الأكوان. لمن نظرت عيونها ارتاح وارتاح، كنها مطر أسقى ورود في بستان، يوم شفاها الباري نسرينها فاح، والكل بارك لي والكل هنان. الحمد لك يا ربي يا مبدي أرواح، يا واحد انت تجزي الصبورين الاحسان، واختامها ذكر به المسك فواه، على النبي التسليم مع صوت الاذان، على النبي التسليم مع صوت الاذان. يا ما ضحكت بدنيتي ضحكة فرح، يا ما بكيت من الفرح بعد الاحزان، يا ما درف دمعي على خدي نضاح، يا ما نشاف لحظة على كف الأوجان. يا ما ضحكت بدنيتي ضحكة فراح، يا ما بكيت من الفرح، يا ما بكيت، يا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان.